علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول وفي المرحلة الثانية بعون الله عز وجل، ومع شرح مختصر ابن أبي جمرة على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الخامس بعون الله جل وعلا، وكنا قد توقفنا عند حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فشرحنا جزءا منه، ونكمل الحديث بإذن الله عز وجل وما تيسر بعده بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الحديث كما ذكرت أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، بعدما ذكر باب علامة الإيمان حب الأنصار، فذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث وبوب له باب ولم يذكر شيئا. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن الإمام البخاري لما عنون هذا العنوان للباب السابق وهو باب علامة الإيمان حب الأنصار، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، أتبعه بهذا الباب ليدلل لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الأنصار. فذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى ومن دقته في تبويباته التي حيرت العلماء في مراده رحمه الله تعالى، فإن الإمام البخاري رحمه الله له دقة عجيبة وفقه ظاهر بين جدا في تبويباته لهذا الكتاب الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام البخاري. الإمام مسلم رحمه الله تعالى نسق كتابه لكنه لم يبوبه، فإن التبويبات التي تراها في صحيح الإمام مسلم هي من صنيع الأئمة الذين شرحوا هذا الكتاب كالقاضي عياض رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك من جاء بعده كالإمام النووي رحمه الله. فالإمام البخاري هو الذي بوب كتابه، ولذلك العلماء أمعنوا النظر والفكرة في تبويبات الإمام البخاري حتى يستخرجوا مراده بدقة عجيبة، والعلماء لهم اختلافات كثيرة، وينقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لأن شرحه متأخرا عن كثير من الشروح التي سبقته، فقد استفاد من جل من سبقه من الأئمة لشرح صحيح الإمام البخاري، فيقول وقال فلان إنما أراد بهذه الترجمة كذا، وقيل أراد كذا، ولكن الراجح عندي أنه أراد كذا وكذا. فإعمال الذهن والنظر في تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج لنا كنوزا وبين دقة هذا الإمام رحمه الله تعالى. عندنا في هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، طبعا ده مش موجود في مختصر ابن أبي جمرة، لكن أنا أتيك بالفائدة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لتكتمل نظرتك ولتعرف مراد الإمام رحمه الله تعالى من إيراد هذه الأحاديث على هذا النحو. لأن بعض العلماء ربما يعني يقول لماذا أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب، ربما يظهر لبعض أهل العلم من أول وهلة أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أدخل حديثا لا يتحدث البتة عن الباب، يكون الكلام مثلا في كتاب الإيمان والحديث يتكلم عن شيء آخر بعيد خالص عن كتاب الإيمان من وجهة نظر الناظر لأول وهلة، لكنه إذا دقق النظر ونظر إلى السوابق واللواحق وما قبله وما بعده، ودقق النظر في ألفاظ هذا الحديث، عرف بعد ذلك أو وصل إلى مغزى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد تعجب العلماء من دقة هذا الإمام رحمه الله تعالى. وليس هذا بعجيب، فإنه إمام أهل زمانه بلا منازع. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب، ولم يذكر مسمى أو لم يسمي هذا الباب، وهذا يفعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى كثيرا، ولعله أراد بذلك أن يشحذ همم من نظر في كتابه ليدرك ما الذي أراده الإمام رحمه الله تعالى، فيعمل أذهان الطلبة وأهل العلم الذين يأتون من بعده وينظرون في كتابه ما الذي أراده الإمام. وهذا له فائدة أيضا سبحان الله العظيم، يفتق أذهان الناظرين من الأئمة ومن العلماء في صحيح الإمام البخاري لاستنباط فوائد كثيرة، فيستنبطون جملا كثيرة جدا من الفوائد. فلا شك أن إعمال الذهن ويعني وضع بعض الفرضيات لما أراده البخاري رحمه الله تعالى يجمع جملة كبيرة جدا من الفوائد لهذه الأبواب ولتلك الأحاديث. خلاص، يبقى الإمام البخاري بوب باب ثم ذكر الحديث مباشرة، فساق بسنده إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك من هذه الجزئية، وقد استشكل بعض إخواننا من طلبة العلم في تلك الأكاديمية، ما يعني هل هذا الحديث ما ورد فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخصال ونهيه عن خصال، هذه بيعة النساء؟ نعم، تلك هي بيعة النساء، نفس ما ورد في سورة الممتحنة من بيعة النساء. إذن الذي أحدث الإشكال، وقد نصصت أن هذا الحديث لم يرد في بيعة العقبة، ليس ورود، لم يرد الحديث في بيعة العقبة، بيعة العقبة أمر آخر، ولكن الذي أحدث الإشكال بين بعض العلماء في هذا الحديث، وسأورد لكم ما يدل على أن هذا الحديث ما ورد فيه مشكلا بالفعل، ويترتب على هذا الإشكال في زمن ورود الحديث بعض الأمور أو بعض الأحكام، سيترتب على زمن الحديث هل هو كان ليلة العقبة أم أنه كان متأخرا عند فتح أو بعد فتح مكة، كما سأبين بإذن الله عز وجل. سبب الإشكال أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان من النقباء في بيعة العقبة، وهو هو نفسه من ورد في هذا الحديث، وأيضا فإنه قد ورد في هذا الحديث أن الراوي عنه وهو أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى عائذ الله رحمة الله عليه، قال هو مادحا يريد أن يمدح عبادة رضي الله عنه، قال وهو أحد النقباء ليلة العقبة، فظن بعض من شرح الحديث أن هذا كان في ليلة العقبة لقول عائذ الله هذا الذي ذكره. نتوقف ونكمل بإذن الله عز وجل بعد الأذان. إذن السبب رحمكم الله في الاختلاف الذي ورد بين العلماء في كون هذا الحديث كان ليلة العقبة، يعني هذه كانت في بيعة العقبة، أم أنه كان متأخرا عن ذلك، بعض الأمور، منها واحد أن عبادة بن الصامت قد حضر البيعة، بيعة العقبة، وكان من النقباء فيها، وأن عبادة بن الصامت هو الذي روى هذا الحديث أيضا. ثانيا أن عبادة بن الصامت رحمه رضي الله عنه لما حدث عنه عائذ الله قال وهو أحد النقباء، أو وهو أحد النقباء ليلة العقبة في الحديث هذا، فظن بعض العلماء أن هذا الحديث كان ليلة العقبة، وهذا سبب الإشكال، وقد بينا ذلك في الأسبوع الماضي في شرح بداية هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. تلك هي بيعة النساء الصغرى في سورة الممتحنة. قال فمن وفى أو وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال فبايعناه على ذلك. فبايعناه على ذلك. طيب، وقفنا في شرح هذا الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به. في لفظ الحديث ها هنا قال فمن أصاب من ذلك شيئا، والشيء ها هنا يدخل تحته الحدود وغير الحدود، فأي معصية تدخل تحت عموم هذا اللفظ. يبقى قوله فمن أصاب من ذلك شيئا يدخل تحته الذنوب والحدود، أي الذنوب الكبيرة التي تقتضي حدا، وسائر المعاصي الأخرى يدخل تحت عموم لفظه، تحت عموم قوله فمن أصاب من ذلك شيئا. لكنه قد ورد في رواية أو في بعض الروايات ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من ذلك الحد. فمن أصاب من ذلك شيئا، أي أصاب من ذلك حدا. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب، في لفظ عند الإمام أحمد فعوقب به. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عموم هذا الحديث مخصص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني عموم الحديث وهو عموم قوله ومن أصاب من ذلك شيئا، أصاب من ذلك شيئا يدخل تحت الشيء كما قلت المعاصي الصغيرة والمعاصي الكبيرة وما يقتضي حدا، والكفر بالله عز وجل، الردة، الخروج عن الإسلام، والشرك بالله تعالى، كل هذا يدخل تحت قوله فمن أصاب من ذلك شيئا. لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال هذا الحديث، عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة، كما سيأتي في باقي الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن القتل كفارة، تمام، لكنه كما قال صلى الله عليه وسلم ها هنا ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فهو كفارة له. طب الشرك، يعني من حد، المقصود أن من وقع في ذنب يقتضي الحد فحد، كالسارق وكالزاني، ها، وهذا يعود على بداية الحديث. يبقى الحديث يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سياق الحديث كله لا تجتزئ شيئا كما فعلت الخوارج أو كما فعلت المعتزلة أو غيرهم ممن يجتزئون أجزاء من الحديث فيأخذون اللفظ الذي يوافق مذهبهم ويعملون فيه الأحكام، لكن أهل السنة ينظرون إلى الحديث كله وإلى سبب وروده، وليس هذا فحسب، بل يجمعون بين أحاديث الوعد والوعيد، يجمعون بين أحاديث الباب كله ليتضح مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا فحسب، بل إنهم ينظرون كذلك في التاريخ في سبب الورود، إذا حدث تعارض بين وظاهر بين حديثين، وكما نصصنا على ذلك في علم أصول الفقه أنه لا بد أن تعرف التاريخ، إذا حدث التعارض بين النصين وكان سالمين من الضعف فلا بد حينئذ أن أنظر هل ثم عام وخاص، هل ثم مطلق ومقيد، فإن لم أجد شيئا من ذلك نظرت إلى ورود الحديث، سبب وروده، سبب الورود، وإن كانت العلة دائما يؤخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دي قاعدة شهيرة جدا عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني ممكن الحديث يكون ورد في سبب معين لكن ألفاظه عامة والتشريع لسائر الأمة لا لمن ورد فيه الحديث، هذا هو الأصل عندنا. لكن سبب ورود الحديث مهم جدا في فهمك لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تفهم ما الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث. فمهم جدا يا إخواني، لا يغفل أحد ويضع هذه القاعدة ويغفل عن سائر القواعد. يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نعم العبرة كذلك، لكن السوابق واللواحق وسبب الورود مهم جدا في فهم الحديث. أهل السنة أولا ينظرون إلى سبب ورود الحديث، ثانيا ينظرون إلى السوابق واللواحق وإلى سياق الحديث مكتملا تاما، ثالثا يجمعون بين أحاديث الوعد والوعيد، رابعا يجمعون بين أحاديث الباب كلها للخروج بحكم مستقيم. فمن لم يفعل هذا خرج بحكم مائل عياذا بالله، وضل وغوى كما فعلت كثير من الفرق التي أشرت إليها منذ قليل كالخوارج التي استعملت أحاديث الوعيد، وكالمرجئة التي استعملت أحاديث الوعد، وكالمعتزلة وغيرها. فإن تلك الفرق قد ضلت بسبب تخلفها عن هذه الطريقة التي سار عليها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان، وهم أهل السنة والجماعة. والسعيد من أعمل قواعد أهل السنة والجماعة دائما في جميع ما يحصله من العلوم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به. قلت المقصود ها هنا أصاب من ذلك حدا، وسيرد ما يدل على ذلك كما ورد في بعض ألفاظ الحديث. يبقى كلام النووي رحمه الله تعالى أن من عوقب بالحد على شيء فعله هل يكفر عنه الذنوب حتى وإن كان مشركا؟ يعني من كان مرتدا ثم قتل هل هذا يكفر عنه الذنوب؟ كلا، لأن هذا مخصوص بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فوضح لنا أن المقصود أن من عوقب بالقتل على حد كحد الزنا أو غيره مثلا إن كان محصنا، فإن الله جل وعلا يكفر عنه الذنوب، كما ورد في حديث ماعز والغامدية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حد ماعزا وهم يرجمونه، فإذا ببعض الدماء تسيل على بعض الصحابة فسبه على أن هذا الرجل يعني خبيث وقد مات بمعصية عظيمة وفضح نفسه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل الأرض لوسعتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحد كفارة لذنوبه. إنه رحمه الله تعالى قال: وعموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر، وهو ظاهر. ما ذكر يعني ما كان في الحديث: ألا يسرق ولا يزني ولا يأتي ببهتان يفتر بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فيدخل تحت إيه؟ المعصية. عموم قوله شيئا. وقال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: والحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، لكن ظاهر الحديث يدل على خلاف ذلك. الإمام الطيبي رحمه الله تعالى أراد أن يؤول الحديث ليكون منسجما مع مذهب أهل السنة والجماعة، كيف تكون الحدود كفارة لمن أصاب الشرك. فقال يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الشرك الأصغر، لكن اعترض بعض أهل العلم على ذلك وقال: لا، بل إن عموم الحديث يدل على دخول الشرك الأكبر، أو أن الأصل في إطلاق الشرك ينصرف على الشرك الأكبر. هذا هو الأصل عندنا، إذا أطلق الشرك فإنه ينصرف إلى الشرك الأكبر. فإذا أردت أن تؤوله بالشرك الأصغر احتجت أن تجمع إلى أدلة أخرى خارجة عن الدليل الذي معك، أو نظرت إلى سياق الحديث والقرائن التي تحفه كدلالة أو دلالة الاقتران وغيرها وإن كان فيها ضعف. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث. قال: ومنهم من توقف في هذا الحديث لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الحاكم في مستدركه وعبد الرزاق في مصنفه والإمام الدارقطني وغيرهم من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. طيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، وورد في هذا الحديث ما يدل قطعا أن الحدود كفارة لأهلها، فاختلف العلماء. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، القاضي عياض رحمه الله تعالى، طلب من الناس من توقف في ذلك، ومنهم من قال يقدم حديث عبادة لأن إسناده أصح من غيره، لأن إسناده أصح من غيره، فقدم حديث عبادة. إذن إخوة الكرام، اختلف العلماء في قضية هل الحدود كفارة لأهلها أم لا، وسبب اختلافهم هذا آت لأنه قد ورد في بعض الأحاديث كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه، والحاكم في مستدركه، والدارقطني رحمه الله تعالى في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. تمام؟ سبب الاختلاف في ذلك، أول حاجة اللي أنا ذكرت قبل قليل التعارض بين الحديثين. هنا قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، وها هنا قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. فأراد الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة أن يجمع بين الحديثين، فقال أن حديث عبادة مقدم على حديث أبي هريرة لأن إسناده أصح. حديث عبادة في الصحيحين، أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه طعن فيه، أو من وجهة نظر الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه فيه ضعف، أو أن هذا الحديث مقدم من حيث الصحة. وبعضهم قال ولعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام القرطبي رحمه الله، قال ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أولا، يعني قال هذا ثم علم أو أعلمه الله عز وجل أن الحدود كفارة. يبقى الأول توقف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة أم لا، فنزل عليه الوحي بعد ذلك بأن الحدود كفارة لأهلها، فذكر هذا الحديث أن الحدود كفارة لأهلها. طيب إيه اللي خلى الإشكال ده يحدث عند العلماء؟ أولا التعارض بين الحديثين، ثانيا وهو الأعظم، ها، إن حديث عبادة بن الصامت ظن من ذكر هذا أنه كان متقدما على حديث أبي هريرة. أبو هريرة أسلم قبل فتح مكة، تمام، أسلم في العام السادس أو السابع، أبو هريرة رضي الله عنه قبل فتح مكة، وحديث عبادة بن الصامت ظن بعضهم أنه كان في بيعة العقبة. شفتوا هنا الخلاف اللي احنا ذكرناه في البداية سيؤثر في الأحكام أم لا؟ عرفت أنه لا بد لك أن تتعلم أصول الفقه جيدا حتى تستطيع أن تجمع بين الأحاديث المختلفة إن لم تتعلم هذا الفن، فكيف ستجمع بين هذين الحديثين؟ تقول هذا منسوخ أو هذا مقدم أو هذا مؤخر أو هذا لا تعرفه إلا من خلال تعلمك لعلم أصول الفقه. هذا التعارض، كيف ستوفق بين المتعارضين؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة توقف، وفي حديث عبادة جزم بأن الحدود كفارة، فالإشكال جاء عند العلماء بسبب ظن بعضهم أن حديث عبادة كان ليلة العقبة، وليلة العقبة متقدمة جدا قبل الهجرة، تمام، وظنوا أن حديث أبي هريرة متأخرا، فحدث الإشكال. المفترض أن المتأخر يقضي على المتقدم، فالصورة الظاهرة عندنا الآن لو قلنا أن حديث أبي هريرة متأخرا وأن حديث عبادة متقدما، يبقى حديث أبو هريرة ناسخ لحديث عبادة، فيكون الحكم كالتالي: الحدود كفارة لأهلها، كان هذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك رفع هذا الحكم وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي كفارة أم لا؟ شفت الحكم تقلب إزاي أو انعكس؟ أما إذا سلمنا بأن حديث عبادة كان متأخرا فهو بعد فتح مكة، لأن هذه البيعة هي بيعة الحرب وليست هذه بيعة العقبة، وهي متأخرة عن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا بكل سهولة تستطيع أن تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم متوقفا في حديث أبي هريرة، وقد صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولا حاجة لنا أن نضاعف الحديث أو أن نتكلم فيه. ولا حاجة لنا أن نجمع بينهما جمعا فيه تعارض فنقول هذا كان ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل بعد ذلك بهذا. لا بكل سهولة نستطيع أن نقول أن حديث عبادة كان متأخرا ولذلك هو ناسخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي كان فيه التردد، والله جل وعلا أخبره أن الحدود كفارة لأهلها، وقد وردت جملة من الأحاديث تدل على هذا المذكور. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة، بايعنا على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة. تمام، يبقى ده متأخر عن إيه؟ عن فتح مكة، كانت بيعة النساء عند فتح مكة، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد فتح مكة، فهذه دلالة قوية ظاهرة على أن هذا متأخر عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك حدا، في رواية من أصاب، في الرواية التي معنا فمن أصاب من ذلك شيئا، وقد ورد في رواية عند الإمام الترمذي وأخرجها الحاكم رحمه الله تعالى من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة، وقد ورد عند الإمام الطبراني وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد ورد أيضا عند الإمام أحمد من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بإسناد حسن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب. وضحه عندنا ذنبا، يبقى أخرجنا منه الشرك كما قلنا، أخرجنا الشرك بالله، فبقى الموضوع عبارة عن يعني محصور في إيه؟ في الذنب. طب الذنب مطلق؟ لا، بين أيضا ها هنا أن المقصود بالذنب هو الحد، لأنه قال فمن أصاب من ذلك ذنبا فعوقب به في الدنيا، قصدي فأقيم عليه، عفوا الحديث حديث خزيمة بن ثابت قال فمن أصاب من ذلك ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب، يبقى المقصود أقيم عليه حد هذا الايه، حد هذا الذنب. وقد ورد عند الإمام الطبراني من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصابه من ذلك الذنب. تمام، كل الأحاديث دي تدل دلالة قوية على أن الحدود كفارة لأهلها. قال صلى الله عليه وسلم فعوقب به، قال ابن التيني رحمه الله يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا، وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكنا عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وفي رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا، يعني هنا اختلفوا هل العقوبة حد أم تعزير، فلك ورد في قوله فعوقب به هذه اللفظة تحتمل الحد وتحتمل التعزير، تحتمل الحد وتحتمل التعزير، فنقول إن كان قد ارتكب حدا فعوقب بالحد فإن الله عز وجل يغفر له، وإن كان قد ارتكب ما يحتاج إلى عقوبة التعزير كالضرب مثلا أو الجلد مثلا أقل من مقدار الحد على بعض العقوبات فإنه يغفر الله عز وجل له كذلك، يغفر الله عز وجل له كذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب. طيب ده أيضا أمر مختلف فيه، هل إقامة الحد تكفر الذنوب جميعا فلا تبقي له ذنبا إلا غفرته الراجح أن الحدود كفارة حتى للذنوب الكبيرة الكبائر، أن الحدود كفارة، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السيف محاء، وقد ورد هذا الحديث عند الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم إن السيف محاء للخطايا. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا جاء القتل محى كل شيء، والحديث عند الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه. يبقى ورد أن السيف محاء للخطايا، ورد عند الطبراني أيضا من حديث ابن مسعود، والأول عند ابن حبان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء القتل محى كل شيء. وورد عند الإمام البزار من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمر القتل بذنب إلا محاه. فلولا القتل اللي هو القتل المقصود به الحد يعني، فلولا القتل ما كفرت ذنوبه وما غفرت خطاياه. يبقى الذنب يكفره الله عز وجل بالحد، يبقى الحد يمحو الخطايا والذنوب. يبقى الجمهور على أن العبد إذا أصاب ما يقتضي حدا فذهب إلى الحاكم وحد به كفرت ذنوبه ومحيت خطاياه، وإن لم يتب، الجمهور على أنه وإن لم يتب لدلالة الأحاديث التي ذكرتها آنفا، ودلالتها واضحة وظاهرة على أن الله جل وعلا يكفر عنه الذنوب والخطايا، وهذا من كرم الله، حتى وإن لم يتب فيعتبر هذا من التوبة. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط في ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وقد جزم بذلك بعض التابعين، وهو قول المعتزلة، وذهب إلى هذا القول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى الظاهري. أنتم عارفين ابن حزم ظاهري وتوقف عند ظواهر النصوص، تمام، فهو يتوقف عند ظواهر النصوص إلى آخر ما قاله بعض العلماء، لكن الراجح عندنا هو قول جمهور العلماء أن الحد كفارة لما ورد من دلالات الأحاديث السابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه، يعني ما راحش للحاكم وأعفي حد من الحدود ما يقتضي الحد كالزنا أو السرقة، فلم يذهب للحاكم وتاب إلى الله عز وجل واستغفر ربه وأناب إلى الله تعالى، هل يغفر الله عز وجل له الذنب أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الله جل وعلا يغفر الذنب لقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وللآيات الكثيرة التي وردت في أن التوبة تغفر ذنوب العبد، ومن قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت خطاياه ولو كان فارا من الزحف. فقال بعض أهل العلم كالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الذكر يغفر الذنوب حتى الكبائر، يغفر الذنوب حتى الكبائر، وبعضهم قال لا، الكبائر تحتاج إلى توبة، فبعض الأذكار تغفر الذنوب والكبائر تحتاج إلى توبة، فمن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا هل يغفر الله عز وجل له ما اقترفه من الحدود؟ هذا عند بعض أهل العلم قال به بعض العلماء، والجمهور على أن أمره إلى الله عز وجل لدلالة هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمره إلى الله أو فهو إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى هذا يشتمل من تاب إلى الله عز وجل ومن لم يتب، أم من تاب إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ومن اقترف من ذلك شيئا فستره الله عليه، ستره الله عليه فتاب، ولا ستره الله عليه فتاب أو لم يتب؟ اللفظ يشمل الاثنين، تاب أو لم يتب. ولذا قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقوله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب. وبذلك قال الطائفة، لكن ذهب جمهور العلماء بدلالة أحاديث أخرى. إحنا بنقول بنجمع بين أحاديث الباب يا جماعة، انتبه، لا تستعمل حديثا واحدا وتقضي به في الأحكام من غير أن تنظر إلى سائر الأحاديث الواردة في الباب. وأقصد في الباب إذا كان في أمور تحتاج إلى التوبة في باب التوبة أو غير ذلك من الأبواب، يبقى لابد أن تجمع الأحاديث الواردة في المسألة كلها حتى يستقيم لك الحكم. قال: بينما ذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فالأمر إلى الله عز وجل، فإن العبد لا يأمن مكر الله، فإن العبد لا يأمن مكر الله. يعني الجمهور قالوا بأن الله جل وعلا يرفع عنه المؤاخذة، فمن وقع في الزنا فتاب توبة نصوحة فإن الله جل وعلا يعفو عنه، من وقع في السرقة فتاب توبة نصوحة وإن لم يذهب إلى الحاكم فإن الله جل وعلا يتوب عليه. والله جل وعلا يا إخوتي كريم منان يمن على عباده، قال الله جل وعلا: غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فمن تاب إلى الله عز وجل وستر نفسه حينما وقع في هذا الذنب فإن الله جل وعلا كريم جل في علاه. وتلك الأدلة تدل على أن من اقترف حدا أو اقترف ذنبا يقتضي حدا فلم يذهب إلى الحاكم وتاب إلى الله عز وجل فإن كرم الله جل وعلا يحيط بالعبد، فيكرمه ربه جل وعلا بمغفرة هذا الذنب. لكن من ذهب إلى الحاكم وأقيم عليه الحد فهذا مقطوع به أن الذنب قد غفر، لا شك في ذلك، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز لما ذكرته قبل قليل أنه تاب توبة لو تابها أهل الأرض لوسعتهم، وكذلك المرأة الغامدية. فهذا مقطوع به، لكن من ستر نفسه وتاب إلى الله ثم خلاف بين العلماء في ذلك، والجمهور على أن الله جل وعلا يغفر له هذا الذنب، لكن دائما يتذكر أنه وقع في ذنب عظيم فلا يأمن مكر الله. والمقصود هنا تخويف العلماء له، قول العلماء فلا يأمن مكر الله يعني خلي بالك ما تستهترش، لكن إن شاء الله الله جل وعلا يغفر له ذلك. كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي أن العبد تحت المشيئة، فالله عز وجل قد يغفر له وقد لا يغفر له إن لم يتب، لكن من تاب فإن الله جل وعلا يغفر له الذنوب ويكفر عنه الخطايا. واختلف العلماء هل الأفضل أن من ارتكب حدا أن يأتي إلى الإمام ليقيم عليه الحد أم أنه يستر نفسه، ثم خلاف بين العلماء. فمنهم من قال يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك، وقيل بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد كما فعل أو كما حدث لماعز والغامدية. وثم تفصيل ثالث بين العلماء، قالوا إن كان معلنا بفجوره فيستحب حينئذ أن يعلن بتوبته. فاجر وقد يعني انتشر فجوره بين الناس، قالوا الأفضل أن يعلن التوبة، وإعلان التوبة تقتضي إقامة الحد عليه. هذا في زمن الحدود. أما في زماننا هذا من فعل من ذلك شيئا فإنه الأفضل أن يتوب إلى الله عز وجل، يعني كان هذا في زمن إقامة الحدود وإقامة الشريعة. أما في هذا الزمان في قضية الحدود مختلفة عن الزمن الماضي في زمن الشريعة الإسلامية، ففي هذا الزمان الأفضل له أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يغفر له الذنوب ويكفر عنه الخطايا، ومع ذلك لا بد أن يتذكر ذنبه دائما ليعينه على طاعة الله عز وجل ويدفعه إلى السير في طريقه إلى الله عز وجل دوما. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا علما صالحا. وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.